يا قطتي أنت أنسي ومسرتي، يا قطتي يا قطتي أنت أنسي ومسرتي، أنت الوفية دائما لك مني كل مودتي، أنت الوفية دائما لك مني كل مودتي. يا قطتي يا قطتي أنتي أنسي ومسرتي، يا قطتي يا قطتي